يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من اغتسل يوم الجمعة يكفيه ذلك عن الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فله ما نوى. نعم.